صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحان من بسط الأرض على ماء جامد سبحانه وتعالى سبحان الله سبحان من خلق العباد وأحاط بالكون الفسيح مدبرا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا رب. ارحم شهداءنا، في مصابنا حم شهدانا في مصابنا يا أكرم الأكرمين يا رب سبحان من خلق العباد وصورا وأحاط بالكون الفسيح مدبرا يا رب يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا أنت طبيبنا وحبيبنا ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يشترى قلبي تملكه الهوى قلبي يا رب قلبي قلبي تملكه الهوى والوجد مزق مهجتي فأعد إليها يا رب فأعد إليها يا أنت العزيز أنت العزيز أنت العزيز السرمدي وأنت نور أنت العزيز السرمدي وأنت نور وأنت نور وأنت نور للعالمين أنت العزيز السرمدي وأنت نور وأنت نور للعوالم كلها قد نورا أنت السلام